لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين ورحمة الله للعالمين، ورضي الله عن صحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نواصل درسنا في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وفيما يتعلق بكتاب الصلاة. كنا بالأمس قد أخذنا شيئا مما ورد عنه صلى الله عليه وسلم من جملة الدعوات المشروعة والدعاء المشروع بعد الصلاة أو في آخر الصلاة، وسيأتينا ويذكر المصنف رحمه الله تعالى مزيدا من ذلك، وما ورد أيضا أو بعض ما ورد من الدعاء عقب الصلاة، كما سيذكر حكم السلام في آخر الصلاة وكيف كان يسلم صلى الله عليه وسلم ويختم صلاته. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: لقيني النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أوصيك بكلمات تقولهن في كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رواه أحمد والنسائي وأبو داود. نعم، هذا حديث آخر ذكره الشيخ رحمه الله تعالى تحت باب جامع أدعية منصوص، باب جامع أو جامع أدعية منصوص، هكذا باب جامع أدعية منصوص عليها في الصلاة. وقد ذكر تحت هذا الباب حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أقوله أو أدعو به في صلاتي. فقال له صلى الله عليه وسلم: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كبيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك إنك أنت الغفور الرحيم. وكذلك ذكر حديث شداد أو قبله حديث عبيد بن القعقاع قال: رمق رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فجعل يقول عليه الصلاة والسلام يقول في صلاته: اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي فيما رزقتني. وهذا الحديث فيه زيادة أنه يجوز الدعاء، يشرع الدعاء بخيري الدنيا أو بما فيه خيري الدنيا والآخرة، لأنه سمعه يقول: اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي فيما رزقتني. فهذا دليل على أنه يجوز أن يدعو المصلي في مكان الدعاء، في موضع الدعاء، في صلاته بخيري الدنيا والآخرة. وقد ثبت وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال بعد التشهد: وليتخير من الدعاء بما أو ما شاء. ثم ذكر حديث شداد بن أوس، وهو الحديث الذي فيه الدعاء الجامع العظيم الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم. حديث حسن أو من الحديث التي يحتج بها لأن رجاله أو رجال إسناده ثقات. وحديث كذلك ذكر حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده، وحدد موضع هذا الدعاء: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، وأوله وآخره، وعلانيته وسره. والحديث صحيح رواه مسلم وغيره. ثم ذكر حديث عمار الذي ختمنا به درسنا بالأمس. وهذا الحديث الذي سمعناه الآن حديث معاذ بن جبل قال: لقيني النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أوصيك بكلمات تقولهن في كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذه الكلمات قال أوصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا: إني أوصيك بكلمات تقولهن في كل صلاة. ما هذه الكلمات؟ اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قد ورد أنه قال له تقولهن دبر كل صلاة، يعني آخر كل صلاة. ثلاث جمل بسيطة فيها معنى عظيم ودعاء لخير عميم. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يقول الشيخ الشارح رحمه الله تعالى هذا الحديث جاء في بعض رواياته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ إني أحبك وأوصاه بهذه الكلمات. ولهذا الشيخ الشوكاني رحمه الله تعالى يقول قد رويته من طريق مشايخي مسلسلا بالمحبة، بمعنى بالمحبة يعني أن يقول كل راوي لصاحبه إني أحبك بالله ثم يروي له هذا الحديث. نعم. فكون رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ إني أوصيك بكلمات تقولهن في رواية أبي داود لا تدعهن، فأنه يحرص عليه الصلاة والسلام ويحرض على هذه الدعوات ألا يتركها المسلم في صلاته أو عقب صلاته لما فيها من الخير الكثير. والنهي الشيخ هنا الشارح يقول أن النهي أصله التحريم، إذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء فلا يجوز أن يرتكب المنهي عنه، وهنا النهي بمعنى الإلزام بما نهى عن تركه، والنهي هو نهى أن يترك هذا، فكأنه يحرم عليه الترك ويوجب عليه الفعل. لهذا قال الشيخ هنا يقول النهي أصله التحريم فيدل على وجوب الدعاء بهذه الكلمات، هكذا ظاهره، هذا ظاهره، لأنه لما قال له لا تدعهن، وإذا كان الأصل في يعني أصل النهي دلالته التحريم، تحريم الممنوع المنهي عنه، إذن فلا يجوز لمن نهي عن ترك شيء أن يتركه، فكأنه يلزم من ذلك وجوب ذلك الشيء الذي أمر بعدم تركه، لكن الظاهر أن هذا النهي للإرشاد وندب إلى هذا الفعل وليس للوجوب، بدليل أنه لم ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو الذين رووا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينقلوا عنه أنه التزم هذا الدعاء في كل صلاة. فالنهي هنا والمقصود به يعني نهي عن الترك، عن ترك هذا الدعاء، المقصود به يعني تأكيد الأمر بفعله على سبيل الاستحباب والندب، وهن كلمات خفيفات فيهن خير كثير. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يقول الشيخ ووجه تخصيص الوصية بهذه الكلمات، هذه الكلمات الثلاث، أنها مشتملة على جميع خير الدنيا والآخر. أعني على ذكرك، إذا أعين الإنسان على ذكر الله سبحانه وتعالى وعلى شكره وحسن عبادته فقد جمع له خيري الدنيا والآخر، لأن في ذكر الله الخير كثير، وفي شكر الله مزيد النعم، وفي العبادة وحسن العبادة صلاح الدنيا والآخرة. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أنها فقدت النبي صلى الله عليه وسلم من مضجعها فلمسته بيدها فوقعت عليه وهو ساجد وهو يقول ربي أعط نفسي تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. رواه أحمد. نعم. هذا أيضا من الدعاء المأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يقوله بنفسه. عائشة رضي الله عنها تقول فقدت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تلمسته في موضع منامه الذي ينام فيه، الليلة التي ينام أحدى الليالي التي ينام عندها، فلم تجد، فأخذت تبحث عنه، ومعلوم على أنه إذا يعني، وهذا من شدة تعلقها رضي الله عنها برسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أيضا حرصها على حمايته وعلى العناية به، وعلى أيضا كذلك كما قالت أو كما جاء في رواية أخرى على ألا يعني تفرط في حقها منه عليه الصلاة والسلام لأحد من زوجاته. فحرصها على تفقد رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلها تتلمس أين ذهب، تقول فوقعت يدي، نعم، فلمسته بيدها، فوقعت عليه وهو ساجد صلى الله عليه وسلم. في رواية وقعت يداها على قدميه وهي مصوبتان، وهو ساجد مصلي، وسمعته يقول ربي أعط نفسي تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. إذن هذا من الدعاء المأثور وفي حال السجود. وهذا الحديث فيه دلالة على أن هذا الدعاء كان يقوله صلى الله عليه وسلم في صلاة الإيش؟ في صلاة الليل، لأنها تخرج وقادته من منامه في صلاة الليل. والحديث أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة من حديث عائشة بلفظ: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فلمست المسجد، يعني الموضع الذي تعلم أنه يصلي فيه، لمست المسجد فإذا هو ساجد وقدماه منصوبتان وهو يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أتيت على نفسك. فهذه الرواية التي في مسلم وأبي داود والنسائي وغيرها غير هذه الرواية التي في أحمد التي رواها الإمام أحمد. التي رواها الإمام أحمد تقول فيه ماذا كان يقول عليه الصلاة والسلام: ربي أعطي نفسي، ورواية آتي نفسي، أعطي نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. والإمام مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه رووا عن عائشة وفي سياق قصة في سياق القصة نفسها أنها قالت يعني فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة من ليالي منامه لديها فوجدته ساجدا يقول دعاء آخر وذكر يعني اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فالشيخ والشارح هنا يقول كأن الرواية التي عند أحمد طبعا هي غير الرواية التي في مسلم وغيره، وهذا لا يمنع من أن تكون القصة يعني قد تكررت فسمعته مرة يقول ذلك الدعاء وسمعته مرة أخرى يقول هذا الدعاء. إذن فكل من الدعاء المأثور في الروايتين مشروع وفيه خير كثير. فيمكن أن يكون اللفظ الذي ذكره أحمد من إحدى روايات هذا الحديث، ويمكن أن يكون حديثا مستقلا ويحمل ذلك على تعدد الواقع. قوله في الحديث أعطي نفسي تقواها، اللهم أعطي نفسي تقواها، يعني اجعلها تقية، يطلب التقوى. تقوى مخافة الله سبحانه وتعالى، يعني هو العمل على مرضاته. تقوى الإنسان يعني إذا اتقى الإنسان أو قول الإنسان يتقي الله يعني إيش؟ يخاف منه ويرجو يعني يخشى عقابه ويرجو ثوابه، فيعبده حق عبادته على الوجه الذي أمر الله سبحانه وتعالى. فهنا يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يعطيه الله أو يعطي الله نفسه عليه الصلاة والسلام تقواها ليجعلها متقية سامعة مطيعة. والمتقي هو السامع المطيع لربه في أوامره ونواهيه. قوله زكها، زكاة النفس، زكاة النفس طهرها وزيادتها في الخير. والله سبحانه الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو بأن يزكيه الله، يزكي نفسه يعني يجعلها زكية. زكية يعني طاهرة بما تفضلت به عليها من التقوى. وإذا اتقى الله، إذا اتقى الإنسان ربه كانت نفسه زكية طاهرة علية زائدة في فضلها وخيرها، زكية بما تفضلت به عليها من التقوى وخصال الخير. وقوله أنت وليها يعني متولي أمرها ومولاها يعني مالكها. أنت وليها ومولاها مشتقان من الولاية، والولاية يعني الله ولي الذين آمنوا، الله ولي الذين آمنوا. فهو من حيث أنه متولي يعني ولي المؤمنين يعني ولي المؤمنين أو متوليهم يعني أنهم في كنفه سبحانه وتعالى ورعايته وفضله رعاية خاصة، رعاية خاصة للمؤمنين، إن ولي الله والذين آمنوا. وأما من حيث أنه مالكها فهو مالك الأنفس جميعا التقية وغيرها. والحديث يدل على مشروعية الدعاء في السجود، وهذا معلوم وقد تقدم. نعم. هناك فيه أيضا إشارة إلى معنى شرعي حكمي في مسألة الصلاة ولم يذكره المصنف هنا والشارح، وهو أن عائشة رضي الله عنها قالت لمست رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضعت يدي على قدميه أو على كذا على فوجدته ساجدا يصلي. هذا أخذ منه بعض أهل العلم على أن مس المرأة للرجل في حال الصلاة أو هو على وضوء لا ينقض وضوءه، ولهذا اشترط بعضهم قالوا إذا كان اللمس لشهوة. وبعض أهل العلم أخذ بأحاديث أخرى وأنه مس المرأة سواء أو مس المس كان من الرجل أو من المرأة مطلقا ينقض الوضوء، ولكن الظاهر أنه لا ينقض الوضوء إلا إذا كان اللمس لشهوته. نعم، لأنه مظنت أن ينقض الوضوء. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى فجعل يقول في صلاته أو في سجوده: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا، وعن يميني نورا، وعن شمالي نورا، وأمامي نورا، وخلفي نورا، وفوقي نورا، وتحتي نورا، واجعل لي نورا، أو قال: واجعلني نورا. مختصر من مسلم. نعم، هذا أيضا من الأحاديث العظيمة في الدعاء، ومن الأحاديث الشاملة في يعني التي فيها دعاء عام في الخير كله للمؤمن، وهو أيضا ورد في الصلاة ورد في المشي إلى الصلاة، فلأنه ورد في أحاديث أنه وهو يمشي إلى الصلاة خروجه إلى الصلاة ورد وأنه يصلي. فهذا حديث ابن عباس يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى، هذا صريح في أن الدعاء كان في حال الصلاة، صلى فجعل يقول في صلاته أو في سجوده، شك من أحد الرواة في صلاته قد يقول في سجوده أو ركوعه أو جلسته الأخيرة، لكن يقول في صلاته أو في سجوده، الشك هنا فأنه تحديد موضع معين في الصلاة وهو السجود. فكان يقول ويدعو بهذا الدعاء: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا، وعن يميني نورا، وعن شمالي نورا، وأمامي نورا، وخلفي نورا، وفوقي نورا، وتحتي نورا، واجعل لي نورا، وفي بعض الروايات واجعلني نورا. هذا طلب النور من كل الجهات، وفي وقوله واجعلني أو واجعل لي نورا. ما هو النور المطلوب هنا؟ ما هو النور المطلوب هنا؟ نعم، المقصود بالنور هنا جعل في قلبي نورا إلى آخره. قال العلماء: سأل النور في أعضائه، لأنه قال واجعلني أو واجعل لي في أعضائه، في جسمه عليه يعني في بدنه صلى الله عليه وسلم، وفي الجهات من حوله كلها، في أعضائه وجهاته، أمامي، خلفي، عن يميني، عن شمالي، من فوقي ومن تحتي. إذن المراد بيان الحق وضياؤه والهداية إليه. فإذا كان ففي كل اتجاه يكون على الحق وضياء الحق والنور، فلا يزيغ عن الحق إلى أي جهة أو في أي جهة أخرى. فسأل النور في جميع أعضائه وجسمه وتصرفاته وتقلباته وحالاته وجملته وفي جهاته ست، حتى لا يزيغ شيء فيها عن هذا النور الذي هو ضياء الحق والصواب والصراط المستقيم. ومن جعل الله له نورا في دنياه جعل الله له نورا في آخرته. وما أحوجنا نحن الخلق البشر، وما أحوج الناس إلى ومضة نور في ظلمة من ظلمات يوم القيامة، وعلى الصراط وعلى الصراط. الله سبحانه وتعالى يجعل المؤمنين نور، والمنافقون والكافرون لا نور لهم. وآية الحديد هناك أول الآية في سورة الحديد، نعم، لا ضرب بينهم بباب باطنه فيه الرحمة، سور باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، ينادونهم يعني المنافقون ينادون المؤمنين، ينادونهم: ألم نكن معكم؟ قالوا: بلى، ولكنكم ظلمتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني إلى آخره. شاهدوا فيه أنه يعني المؤمنون على في نور وفي رحمة من الله سبحانه وتعالى، والمنافقون والكافرون في هذه الظلمات لا يجدون نورا. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فلهذا يطلب المؤمن من ربه أن يجعل له نور في الدنيا ليكون ضياء له ونورا في الآخرة وقت الحاجة إليه. نعم، فقوله في الحديث هنا في صلاته أو في سجوده، يقول هذا الشك وقع في رواية محمد بن بشار عن محمد بن جعفر عن شعبة عن سلمة بن كهيل عن كريب عن ابن عباس، وفي رواية في مسلم: فخرج إلى الصلاة. إذن رواية خرج إلى الصلاة، إذن يقوله في خروجه إلى الصلاة. وهذه الرواية عند ابن عباس خرج يعني قال في صلاته، أن النبي صلى فجعل يقول في صلاته. نعم، وهو يقول وفي رواية له وكان في دعائه اللهم اجعل إلى آخره من تقييد من غير تقييد بحال صلاة. يعني فيه روايات ثلاث، هذه الرواية يقول جعل يقول في صلاته، ورواية أخرى خرج إلى صلاة، فخرج إلى الصلاة وهو يقول، يعني وهو في حال خروجه، في رواية وكان في دعائه مطلقا اللهم اجعل. إذن فإن دعوت به في الصلاة فقد وردت رواية بذلك، وإن دعوت به وأنت خارج إلى الصلاة فهذا مشروع، وإن دعوت به في كل حين فذلك نافع ومطلوب على سبيل الند والاستحباب. نعم، وقد وردت دعوات كثيرة أو دعاء كثير عنه صلى الله عليه وسلم، من أراد أن يكسب الأجر العظيم مع الامتثال والاتباع والتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم فليحرص على حفظ ما يستطيع حفظه من دعائه صلى الله عليه وسلم، هو بدلا من أن يحفظ ما يقوله بعض الناس وإن كان كلاما طيبا في خير وكذا، لكنه إذا أراد أن ينقل المعذور فلينقل ما روي ويحفظ ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته، وإن أراد أن يدعو من قلبه بما يشاء من خيري الدنيا والآخرة فهو أيضا مطلوب. وكلما كان دعاء الإنسان يعني من قلبه من عند نفسه مع ما يحفظه من دعائه من الدعاء المعذور كلما كان أقرب إلى الخشوع والتذلل والإلحاح بالدعاء، بعكس ما يتكلفه بعض الناس من حفظ ما هو مكتوب في المناسك. مثلا نحن الآن في مناسك الحج في مناسك ودعاء للشوط الأول ودعاء للشوط الثاني ودعاء لكذا ودعاء إلى آخره، هذه كلمات طيبة ومعذورات عن بعض أهل العلم، ولكن لم يرد مثلا في الطواف تحديد دعاء مخصوص بشوط من الأشواط، ولم يرد في كذا إلا كلمات وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل يعني تلاوة آية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ما بين الركنين، ومثل يعني تلاوة بعض الآيات عند صعود الصفا وعند النزول منه وعند صعود المروة وهكذا، فما أثر عن الرسول صلى الله عليه وسلم فيه الخير الكثير. وما يعني والمواضع التي أنت أقرب ما تكون فيها إلى ربك من الخضوع والتذلل والخشوع كالصلاة والطواف ونحو ذلك فادعو بما استطعت من المعذور واخلص دعاءك من قلبك، يعني يكون تكون ملابسا لدعائك هذا من غير أن تتكلف قراءة كتاب أو نحوه، لأن كلما دعوت للمغفرة والرحمة والثواب والخير في الدنيا والآخرة وبما أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بعض ما تستطيع بما أثر عنه وعن صحابته رضوان الله عليه. نعم. باب الخروج من الصلاة بالسلام. عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض خده، رواه الخمسة وصححه الترمذي. وعن عامر بن سعد عن أبيه قال كنت أرى النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى يرى بياض خده، رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه. نعم، هذا الباب ذكره الشيخ رحمه الله تعالى وأورد فيه بعض الأحاديث الدالة على مشروعية السلام في الصلاة، يعني كيفية الخروج من الصلاة بما يخرج من الصلاة. الصلاة تحريمها التكبير، دخلت في الصلاة بما تدخل في الصلاة يا الله أكبر دخلت فيها، إذن لا تخرج منها ولا ينبغي أن تخرج من صلاتك لغير عذر طارئ يخرجك إلى يعني إبطال ما دخلت فيه إلا بطريق مشروع، كما أنك إذا دخلت في إحرامك ونويت الإحرام نويت، وهذا الإحرام هو ماذا؟ هو النية. إذا أتيت الميقات ونويت أن تحرم بحج أو بعمرة هذا هو الإحرام، ليس مجرد اللباس، من لبس لباس الإحرام ولم ينوي الإحرام فلا يكون محرما، لكن إذا لبس ونوى وإن تلفظ به فهو مشروع. التلفظ بالنية بالنوي من العبادة لا يشرع إلا في الحج أو العمرة التلفظ به، وإلا فالنية محلها القلب، ولكن في الحج والعمرة صح وجاز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أهل بالحج أو أهل بالعمرة فقال لبيك اللهم حجا أو لبيك اللهم عمرة. أما فإن نوى ودخل في العبادة نوى العبادة ودخل فيها نوى الحج وأعلنه أو نوى الصلاة وكبر وقال الله أكبر ليس له أن يخرج منها من العبادة إلا بالطريق المشروع، يعني حتى يتمها، حتى يتمها. فمن أحرم بالحج أو بالعمرة فليس له أن يبطلها، ليس له أن يبطلها بدأ خلق أدخل وتعلق بذمته، فليس له أن يتحلل منه ويخرج إلا بالطريق المشروع. والطريق المشروع واحد من اثنين، إما أن يتم عمرته أو حجه عن النحو المطلوب شرعا، وإما أن يعرض له عارض يعني يحصره يحصر من مرض أو عدو أو نحو ذلك، فأيضا هناك تحلل، هناك طريق في التحلل أنه ينسك نسكا ويتحلل. في الصلاة دخل وقال الله أكبر، إذا الذي مت صلاة حتى لو كانت نافلة، حتى لو كانت نافلة لا ينبغي لمن دخل في صلاة ولو كانت نافلة أن يخرج منها، لأن هذا لعب وعبث، أن يخرج منها إلا بعد أن يتمها، إلا إذا كان هناك عذر فالمعذور يعني مثلا داهمه عدو أو سبع أو حريق أو غرق أو كذا إلى آخره، فعندئذ هذا معذور. وأما أن يتركها ويبطلها طائعا مختارا فلا. طيب إذا كيف يخرج من الصلاة؟ يخرج ما هو الطريق المشروع الذي يخرج به؟ السلام، افتتاحها تكبير وتحليلها التسليم. إذن فالتسليم يعني أمر مطلوب في الصلاة، أمر مطلوب في الصلاة مشروع، لكن مشروعيته هل هي على سبيل الوجوب أو على سبيل الندب؟ يعني هو يعني ينبغي أن يتحلل من صلاته بسلام، بالسلام. فمشروعيته هل هي على سبيل الوجوب يعني يكون واجبا وركنا في الصلاة مثل تكبيرة الإحرام، مثل القيام، مثل الركوع، مثل السجود، أو أنه سنة؟ هذا سنعرفه مما يعني يذكر الآن في الأحاديث. كذلك هل يتكفي تسليمة واحدة أو لابد من تسليمتين، أو أنه يعني تكون تسليمة واحدة واجبة والتسليمة الأخرى مسنونة مندوبة؟ هذا أمر سنعرفه الآن إن شاء الله تعالى. وكذلك كيفية السلام، هل يسلم هو اتجاه القبلة هكذا أو يلتفت يمينا ويلتفت يسارا؟ كذلك هذه الأفعال والهيئة والهيئات كلها ورد فيها ما ورد من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا حديث ابن مسعود يقول كان يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره، هذه الهيئة، هيئة السلام، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، يعني عن يمينه وعن يساره. وذكر يعني أولا هذه هيئة السلام، عن اليمين يلتفت يمينا ويلتفت يسارا، ومع التفاتته يقول السلام عليكم ورحمة الله في اليمين، ويقول السلام عليكم ورحمة الله في اليسار. ورد في روايات أخرى زيادة وبركاته، ورد ورواية صحيحة استدل بها، فمن قال وبركاته فلا حرج يعني ولا ينكر عليه لأنه قد ورد فيها ذلك فيقول. فهذا من فعله عليه الصلاة والسلام. وكذلك ما رواه عامر بن سعد عن أبيه سعد قال كنت أرى النبي، هذا من ابن مسعود يقول كان النبي يسلم عن يمين صلى الله عليه وسلم، ابن مسعود يحكي ما رأى فيقول كان النبي، وكان هذه تدل على الاستمرار في الفعل، إذن يعني كان من شأنه في الصلاة ومستمرا فيها في فعله هذا أنه كلما صلى يسلم عن يمينه وعن يساره. وسعد وعامر بن سعد يروي عن أبيه يقول كنت أرى النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره، وبين كيف قال حتى يرى، وحديث في حديث ابن مسعود كذلك حتى يرى بياض خده عليه الصلاة والسلام، معنى ذلك أنه يلتفت التفاتا حتى الذي بجانبه يرى صفحة خده عليه الصلاة والسلام، لأن يلتفت التفاتا كاملا وكذلك إلى اليسار. فهذا الحديث كما يقول الشيخ أخرجه أيضا الدارقطني وابن حبان وله ألفاظ، وأصله في صحيح مسلم. يقول العقيلي أحد رجال الحديث والأسانيد صحاح ثابتة في حديث ابن مسعود في تسليمتين، يعني أنه شو يعني أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يسلم تسليمتين في تسليمتين، ولا يصح هذا كلام العقيلي وفيه نظرتين، ولا يصح في تسليمة واحدة شيء، يعني لا العقيلي أحد رجال الحديث يقول لم يصح أنه اقتصر على تسليمة واحدة، أنه اقتصر على تسليمة واحدة، إنما الأحاديث الصحيحة أنه كان يسلم تسليمتين. والحديث الثاني أخرجه البزار هو حديث عامر بن سعد والدارقطني وابن حبان. قال البزار روي عن سعد من غير وجه، وفي الباب أحاديث فيها ذكر التسليمتين، منها حديث عن عمار وعن سهل بن سعد وعن حذيفة بن اليمان وعن عدي بن عميرة وعن فلق بن عدي وعن المغيرة بن شعبة وغيرهم. قال الحافظ وفي في إسناد حديث المغيرة نظر، وعن واتل أسقعوا فيه نظر. وعلى أي حال فيه روايات أخرى عن عدد من الصحابة أنهم أخبروا عن فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في السلام، وأنه كان يسلم على النحو الذي سمعنا. يقول الشيخ هذه الأحاديث تدل على مشروعية التسليمتين، يعني أن التسليمتين مشروعتان. ايش مشروعته؟ يعني لا ينكر على من يقول لا يعني يسلم تسليمتين، يقول لا لازم تسليمه واحده خلاص، ما دام انه قد عذر عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه كان يسلم تسليمتين، اذا فهذا فيه دلاله على مشروعيه تسليمتين، لانه لو اقتصر على واحده لا يجوز، لا يجوز لمسلم ان ياتي بثانيه لانها زياده من عندي. لكن هنا قد ثبت انه عليه الصلاه والسلام انه كان يسلم تسليمتين، اذا ففيه دليل على مشروعيه التسليمتان. وهذا قد ذهب إليه عدد كثير من أهل العلم، وحكاه ابن المنذر عن أبي بكر الصديق.